تواصل حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا النظم المبارك لعبد الله العلوي رحمه الله، ونأخذ ما ييسر المولى عز وجل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الإدراك من غير قضاء تصور ومع التصديق المدى مشتهر. إدراك هذه بالنام يجن الإدراك من غير قضاء تصور ومعه تصديق وذا مشتهر. نعم. لازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم. نعم، العلم كما سبق لنا هو الحكم الجازم، الحكم الجازم المطابق للواقع. طبعا هنا الأصوليون في الحقيقة يختلفون في تعريف العلم، يختلفون في تعريف العلم. ومنهم من قال إن العلم لا يحد لأنه ظاهر، والظاهر لا يحد بما هو أخفى منه. لذلك جماعة من الأصوليين أبوا حد العلم. ومنهم من عرفه بقوله هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، إدراك المعلوم على ما هو عليه. والمصنف هنا عرفه بقوله هو الإدراك الجازم، أو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، المطابق للواقع. لابد أن يكون مطابق للواقع، إن خالف الواقع فإنه يكون جهلا. وعرفنا في المجلس الماضي معنى قول المصنف دون تغير، يعني أنه لا يقبل التغير، بخلاف الاعتقاد. إذا قيل من الفرق بين العلم والاعتقاد، أنا تعريف الأصوليين في اصطلاحهم، قالوا العلم لا يقبل التغير. فإذا عرفت بأنه يعني السيارة ما كان فيها 4 عجلات ولها مقود، فهذا لا يقبل التغير، لا تقبل هذه الحقيقة، حقيقة التغير، بخلاف الاعتقاد فإنه يتغير. فلذلك عرفوه بقوله هو حكم الذهن الجازم الغير قابل للتغير، طبعا يكون مطابق للواقع كما سمعنا. فهذا معنى قول المصنف جازمه، يعني الإدراك أو الحكم جازمه دون تغير، يعني بشرط عدم التغير، علم علما. قول علم هذا علما يتعلق بعلم، يعني علم بأنه العلم أو سمي بأنه العلم. وغيره أفادنا رحمه الله بقول وغيره تعريف الاعتقاد، فالاعتقاد هو حكم الذهن الجازم الغير القابل للتغير. الفرق بين الاعتقاد والعلم أن الاعتقاد يقبل التغير والعلم لا يقبل التغير. جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم. ثم ذكر رحمه الله قسمة الاعتقاد إلى قسمين: الصحيح وهو المطابق للواقع والحقيقة، والفاسد وهو غير مطابق للحقيقة والواقع. نعم. إن صحيح إن يكون مطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. نعم، هذا عرفناه. نعم. والوهم والظن وشك محتمل براجح أو ضده. والوهم والظن والشك محتمل براجح أو ضده أو معتدل. والوهم والظن وشك محتمل لراجح أو ضده أو معتدل. لما عرف العلم ناسبه أن يعرف هذه الثلاثة: الظن والوهم والشك. يقولون الظن هو الإدراك المحتمل لنقيض مرجوح، الإدراك المحتمل لنقيض محتمل. والوهم هو الإدراك المحتمل لنقيض راجح، راجح. والشك هو الإدراك المحتمل لنقيض مساوي، نقيض مساوي. وقد أتى المصنف رحمه الله في تعريف هذه الثلاثة ببيت واحد، فقال: والوهم والظن وشك ما احتمل، يعني ما احتمل لنقيض، ما احتمل يعني ما احتمل لنقيض. قوله ما احتمل لراجح، هذا يرجع إلى الوهم، قوله لراجح يرجع إلى الوهم، لأن الوهم يكون فيه الاحتمال المناقض راجح. فإذا قلت مثلا زيد في المنزل وكان احتمال عدم وجوده في المنزل راجحا، نقول فيك قد وهمت. وإذا قلت إن زيد في المنزل وكان احتمال وجوده في المنزل راجحا، نقول فيك قد ظننت. وإذا كانت النسبة متساوية تقول شككت أو أشك. فهنا رحمه الله قال لراجح، هذا يرجع إلى الوهم، أو ضده هذا يرجع إلى الظن، يعني أو احتمل لضد الراجح وهو المرجوح، أو معتدل يعني ما استوى. والمصنف أتى بهذه الثلاثة على طريقة اللف، نعم اللف والنشر المرتب، فترجع الراجح إلى الوهم، ترجع أو ضده إلى الظن، وترجع ما اعتدل إلى الشك. هذا من أحسن يعني المنظومات يحبث فيها مثل هذا الاختصار المفصح، يحبث فيها هذا الاختصار المفصح وليس الاختصار الملغز. لذلك عابوا بعض المنظومات وبعض المتون التي كانت ملغزة جدا، كمختصر ابن حاجب الأصولي، كذلك مختصر خليل المالكي، قالوا إنه ملغز جدا، يعني عبارته تصل إلى جهة الإلغاز، يعني جهة حتى تصير العبارة وكأنها لغز غير مفهوم. لكن مصنف هنا أتى ببيت جميل جمع فيه ثلاثة أشياء في بيت واحد. نحن والعلم عند الأكثرين يختلف جزماً، وبعضهم بنفيه عرف. نعم، هذه مسألة، هل تتفاوت العلوم، هل تتفاوت العلوم، بمعنى هل يكون علم أوضح وأجلى من علم في الذهن؟ معنى قولهم هل تتفاوت العلوم، وتوضيح هذا أنهم يقولون، توضيح هذا أنهم يقولون العلم صفة انكشاف، العلم صفة انكشاف، العلم صفة انكشاف، بمعنى أن المعلوم ينكشف للذهن فيعلمه. قالوا هذه الصفة، صفة الانكشاف، لا تقبل الزيد والنقصان ولا التفاوت، أي الصفة لا تقبل الزيد والنقصان ولا التفاوت. فلذلك قالوا إن العلم لا يتفاوت في ذاته، لا يتفاوت في ذاته. فعلمك بأن الواحد نصف الاثنين مثل علمك بتعريف أصول الفقه مثلا. قالوا سواء كانت العلوم قطعية كقولنا الواحد نصف الاثنين، أو ظنية كتعريف الأصول مثلا، يعني في خلاف وكذا، قالوا فهو لا يتفاوت في أصل ذاته. وهذا عزاه صاحب البرهان إلى أكثر أهل العلم، قال أكثر الأئمة على أن العلم، أو عزاه ابن التلمساني أحسن، يعني الثاني ابن التلمساني إلى المحققين، قال المحققون على أن العلم لا يتفاوت، لا يتفاوت. ورجحه الفخر الرازي في تفسيره، في تفسيره قال لا يتفاوت العلم، لا يتفاوت العلم في ذاته. قالوا وإنما التفاوت، هؤلاء الذين وسموا بالتحقيق عند الأصوليين، قالوا التفاوت يكون في طريقه، يكون في طريقه، فالطريق الموصل إلى العلم هو الذي يحصل به التفاوت. بعضهم يحصل له من طريق عال أو من مقدمات يقينية، وبعضهم يحصل له من طريق نازل أو من مقدمات ضمنية. مثاله قولنا لو قيل لك مثلا لو حضر رجل زيدا وهو يحتضر فمات، فهذا قد علم بأنه مات. ولو جاء جماعة وأخبروا عمرا بأن زيدا مات، هذا قد علم بأن زيدا مات. فكلاهما حصل له علم بموت زيد، لكن موت، لكن علم الأول أقوى من علم الثاني، لأن الأول شاهده وحضره والثاني أخبر به. أصل العلم بموت زيد لا يتفاوت عندها، وإنما التفاوت حصل في الطريق. الأول حصله من جهة يقينية قطعية، والثاني حصله من جهة الإخبار. هكذا قرروا مذهبهم، قالوا أصل العلم في نفسه صفة انكشاف لا تقبل الزيد ولا النقصان ولا التفاوت. قالوا وإنما التفاوت في طريقه ومقدماته التي يحصل بها العلم. القول الثاني عند العلماء أن في هذه المسألة قولان شهيران، أن العلم يتفاوت، أن العلم يتفاوت في ذاته، أن العلم يتفاوت في ذاته. فبعض العلوم أجلى من بعض، وعلمك بأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمك بأن زيدا قد أتى مثلا أو قد حضر. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح عند المحققين وعندنا أهل السنة والجماعة، أن العلم يتفاوت، يتفاوت. ولذلك كانت مراتبه ثلاثة، مراتبه ثلاثة. اليقين وعلم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، أي ثلاث مراتب. فمن أخبره جماعة كثيرين يستحيل تواطؤهم عن الكذب أن الكعبة موجودة، هذا حصل له علم يقيني، هذا علم اليقين. فإذا رآها من بعيد هذا يسمى حق اليقين، فإذا أدركها ووصل إليها ولمسها هذا يسمى عين اليقين. فهي ثلاث مراتب، فكانت بعض العلوم أقوى من بعض. علم اليقين وحق اليقين هذه مرتبة أقوى، وعين اليقين هذه مرتبة أعلى، أعلى منه. ومنه يستدل له أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، فالذي يخبر بالشيء ليس كالذي يعاينه، كما مثلنا في مسألة موت زيد من شاهده ومن أخبر به. فهذه المسألة يعني التي أشار إليها المصنف رحمه الله نعم بقوله والعلم عند الأكثرين يختلف، والعلم عند الأكثرين يختلف. كما ذكرنا حكاه هذا القول الثاني الإمام الجويني في البرهان عن أكثر الأئمة، اختاره المازري والأرنوي، وكذلك اختاره جماعة من المتأخرين الأصوليين، من المتأخرين من الأصوليين كالزركشي في البحر المحيط. وقال علامة الشنقيطي في النظر إنه مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق، وهو الحق لما سمعنا من الأدلة. ثم إن الإنسان يجد في نفسه ضرورة أن العلوم مختلفة، فعلمك بهذا الشيء ليس كعلمك بهذا الشيء، وإنما الآخرون يعني ينازعون في شيء يكاد يكون ضروري يعلمه الإنسان من نفسه ضرورة. نعم. والعلم عند الأكثرين يختلف جزما، فبعضهم بنفيه عرف. يعني هؤلاء قالوا يختلف في ذاته ونقطع بذلك جزما. نعم. وبعضهم بنفيه عرف، يعني بنفي التفاوت، وهم الذين أشرنا إليهم، يعني قالوا إن العلم لا يتفاوت. لما قالوا إن العلم لا يتفاوت؟ قالوا لأن العلم في الحقيقة هو صفة واحدة، يعني هذا تعليم، قالوا هو صفة واحدة وهي صفة انكشاف، هي صفة واحدة وهي صفة انكشاف فلذلك لا يقبل التفاوت. فإن قيل نحن نجد أن العلم متعدد، تعلم هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء، فله جزئيات، أليس كذلك؟ له جزئيات، إذن هو متعدد في نفسه. قال هؤلاء ليس هو متعدد في نفسه، وإنما هو متعدد من جهة المعلومات. أنا الأصل أن العلم واحد، لكن لما تعددت المعلومات، علمك بالأصول وعلمك بالنحو وعلمك بالفقه وعلمك بوجود السماء وعلمك بوجود الناس أمامك وعلمك بهذا، قالوا هذه المعلومات هي التي تتعدد، أما العلم ففي الأصل واحد، المعلومات هي التي تتعدد، والعلم في الحقيقة هي أصل واحد. إذن العلم لا يتفاوت في نفسه، وإنما التفاوت يحصل في المعلومات وفي الطريق إلى المعلومات، هكذا يقرر. وأشار إلى المصنف بقوله: وبعضهم بنفيه يعرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق. البيت الذي قبله: والعلم عند الآخرين يختلف جزما، وبعضهم بنفيه يعرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق. تفاوت بحسب التعلق، يعني قالوا أن العلم إنما يتفاوت من جهة متعلقاته وهي المعلومات، لأن يعني العلم له متعلق وهو المعلوم الذي علم، في المتعلقات المقصود بها الأشياء التي تعلق بها العلم، أي متعلقات. فقالوا يتفاوت من جهة المتعلقات، فإذا تعلق بالأشياء القطعية كان قويا، وإذا تعلق بالأشياء الضمنية كان ضعيفا، وإلا هو أصله لا يتفاوت، لكن متعلقاته هي التي تجعله يتفاوت، وهو في أصله لا يتعدد، لكن إنما تعدد من جهة المعلومات. واضح؟ وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، أي بحسب المتعلقات التي يتعلق بها. نعم، لما له من اتحاد منحة، يعني لأن لما له من اتحاد منحة، يعني لأجل ما له من الاتحاد المنحة، يعني لأنه واحد في ذاته أو صفة واحدة في الأصل. فهذا معنى القول لما له من اتحاد المنحة، يعني لأجل ما له من الوحدة في أصل ذاته، وهذا أمر حتمي عندهم، هذا أمر حتمي عندهم. فهذا قوله لما له، يعني لأجل ما له من اتحاد، يعني من وحدة منحتمة، يعني مقطوع بها. طبعا هذا كله فيه نظر، لأن العلم كما يتفاوت يتعدد، هذا الصحيح، وليس هو صفة واحدة كما يقولون. نعم، لما له من اتحاد منحة مع تعدد لمعلوم علم. نعم، يقولون هذا العلم لا يتفاوت في أصل ذاته لأنه واحد، أي صفة انكشاف، ولكن التعدد والتفاوت يأتيه من جهة المعلومات والمتعلقات، فهو يتعدد بتعدد المعلوم ويتفاوت بالتفاوت المتعلق. فقولنا الواحد نصف الاثنين هذا متعلق عقلي، فيكون أقوى من المتعلق الظني. والعلم بالفقه غير العلم بالنحو من جهة المعلوم، فالمعلوم الأول الفقه، والمعلوم الثاني النحو. إذا قال هو رحمه الله هنا: والعلم عند الأكثرين يختلف، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف، هذان القولان. ثم ذكر تعليل القول الثاني: وإنما له لدى المحقق الذين قالوا بعدم التفاوت تفاوت بحسب التعلق، يعني إنما يتفاوت بحسب متعلقاته، لما له من اتحاد، لأجل أنه صفة واحدة وهي صفة الانكشاف. فإن قيل نحن نرى أن العلوم مختلفة، قال هذا التعدد يأتي من جهة تعدد المعلومات، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم، أي المعلومات علم عرف في الواقع. واضح هذه المسألة، وهي مسألة الحقيقة ينبني عليها كثير كثير فائدة إلا ما سيشير إليه. نعم، يبنى عليه الزيد والنقصان فلينتمي إليه من إيمانه. يقول هذه المسألة، وهي مسألة هل العلم يتفاوت أم لا يتفاوت، تنبني عليه مسألة الإيمان، هل يزيد أو وينقص أم لا يزيد ولا ينقص. طبعا وهذا بناء على أن الإيمان علم، فإذا كان الإيمان علم فهو لا يقبل الزيد ولا النقصان، لأن العلم لا يتفاوت في ذاته. قال وإنما يزيد الإيمان وينقص باعتبار شرطه، طبعا على قوله سيأتي التنبيه باعتبار شرطه وهي الأعمال، كما أن العلم لا يتفاوت في ذاته وإنما يتفاوت من جهة متعلقاته أو من جهة المعلومات. واضح؟ فإذا قال هو يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان؟ فمن يقول إن الإيمان فمن يقول إن العلم لا يتفاوت يقول إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإنما يزيد وينقص من جهة متعلقاته وهي الأعمال. ومن يقول إن العلم إن العلم يتفاوت في ذاته يقول إن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص كما سمعنا. الصحيح عندنا أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وليس كما يقول الأشاعرة وجمهور الأصوليين أشاعرة، فإذاك يجعلون الإيمان منبنيا على هذه المسألة، يقولون الإيمان هو المعرفة أو التصديق، بعضهم يقول هو المعرفة وبعضهم يقول هو التصديق. التصديق هذه صفة واحدة لا تقبل الزيد والنقصان في أصل ذاتها، وإنما يأتيها الزيد والنقصان من جهة متعلقاتها التي هي الأعمال. نحن أهل السنة والجماعة نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فالأعمال ركن، الأعمال ركن من مسمى الإيمان، الأعمال ركن من أركان الإيمان وليست شرطا كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون هذه الأعمال شرط في الإيمان، أو أن يقولوا شرط كمال في الإيمان. على السنة والجماعة لا نقول بهذا اللفظ لفظ الشرط، وإنما نقول هي ركن. ولذلك نحن على السنة والجماعة نقول الأعمال شر، الأعمال شطر، شطر يعني جزء، شطر من الإيمان وليست شرط، وليست شرطا فيه. الأعمال شطر بتقديم الطاء يعني جزء من الإيمان وليست شرطا فيه كما يقول الأشاعرة. قد دلت الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص هي كثيرة، وفي كتاب الإيمان البخاري ترجم على هذه المسألة، وراجع ثمة كتب كثيرة في هذا الباب، كتاب شيخ الإسلام الإيمان الكبير، كتاب أبي عبيد القاسم السلام، كتاب الإيمان وغيرهما. نعم. والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود. الجهل عرف بتعريفين، يعني في جمع الجوامع السبكي ابن السبكي ذكر تعريفين. التعريف الأول الجهل هو انتفاء العلم، الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود أو المعلوم، وقال بالمقصود، لأنه لو قال انتفاء العلم بالمعلوم لا لزم عليه الدور، وهو أخذ المعرف جزءا في التعريف، معلوم من العلم إذن يلزمك الدور. نحن لا نعرف العلم كيف نعرف المعلوم، فإذا قال هو انتفاء العلم بالمقصود، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني قال هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه أو على خلاف حقيقة، على خلاف ما عليه حقيقته، يعني الأكثر إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. إذا كنت تقول السيارة لها عجلتان هذا جهل، هذا جهل. وقد ونبه الزركشي رحمه الله على أن هذا التعريف ناقص وقاصر، بل الصحيح أن يقال الجهل على قسمين، الجهل على قسمين، جهل مركب، جهل بسيط، وجهل مركب. الجهل البسيط هو انتفاء العلم بالمقصود، يعني لا تعلم الشيء تماما، كعدم العلم بما تحتها التراب، هذا يسمى جهل بسيط لأنك لم تعلم الشيء تماما. وجهل مركب هو أن تدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. هذا الجهل المركب. الجهل المركب هو أن تدرك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. فإذا قلت السيارة لا، السيارة عبارة عن عجلتان، عبارة عن عجلتين ومقود، قلنا هذا جهل مركب. ولما يسمي مركبا؟ لأنه تركب من شيئين. الأمر الأول عدم العلم بماهية شيء، أنت لم تعرف كيف هي السيارة. والشيء الثاني هو إدراكك لهذا الشيء على خلاف حقيقته. فأنت جهلت صورة السيارة ثم أعطيتها صورة منافية للصورة الحقيقية، فلذلك سمي جهلا مركبا. والمصنف رحمه الله اتبع كلام ابن السبكي، فعرف الجهل بقوله والجهل جاء في مذهب المحمودي، يعني في المذهب المختار، لأنه هو رحمه الله ذكر فيه قولين، القول الأول والقول الثاني، هو انتفاء العلم بالمقصود، يعني ينتفي علمك بالمقصود ولا تدرك. لكن تحرير المسألة ما سمعنا من الجهل على قسمين، كما نبه عليه الزركشي في البحر المحيط، وكذلك السيوطي في الكوكب الساطع. أي نعم. زوال ما علم قل نسيان، ويعلم في السهو له اقتناء. زوال ما علم قل نسيان، والسهو في والعلم في السهو له اقتناء. لما ذكر رحمه الله الجهل، تعريف الجهل والعلم، ومن قبلهما تعريف الظن والشك، وسببه أن يعرف السهو والنسيان. السهو فالنسيان هو زوال المعلوم، زوال المعلوم من القوة الحافظة. أن الإنسان له قوة، قوة حافظة وقوة مدركة. فإذا زال من القوة الحافظة بحيث يستوجب على الإنسان أن يعيد حفظه، هذا يسمى نسيان. ولذلك يقولون فيه هو زوال المعلوم من القوة الحافظة. أما السهو فهو زوال المعلوم من القوة المدركة، من القوة المدركة. لأنه الإنسان له قوة، قوة حافظة تخزن الأشياء، وقوة مدركة ترشد إلى تلك الأشياء المخزونة. فقد يغيب الشيء عن القوة المدركة، لكن ينتبه إليه بأدنى تنبيه. ولذلك عرف السهو النسيان بها، قال زوال ما علم يعني من القوة الحافظة قل نسيانه. والسهو في العلم له اكتنان، يعني يكون، والعلم في السهو له اكتنان، يعني يكون مستكنا في القوة الحافظة، لكن القوة المدركة لا تأتي عليه، فيتذكره بمجرد أدنى تنبيه يتذكر ذلك الشيء. هذا الفرق بين السهو والنسيان. النسيان يحتاج إلى استئناف حفظا، خلاف السهو فإنه يحتاج إلى تفكير فقط، يحتاج إلى تفكير فقط. هذا معنى قول المصنف زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. نعم. ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. هذا قسمة الفعل مسألة تنقسمه أفعال تنقسم الأفعال إلى حسنة وقبيحة، تنقسم الأفعال إلى حسنة وقبيحة. فعرفوا الحسنة بقولهم هو ما لم ينهى عنه الشرع، هو ما لم ينهى عنه الشرع، ما ربنا لم ينهى عنه حسن، فكل ما لم ينهى عنه الشرع فهو حسن. فيدخل فيه على هذا التعريف، يدخل فيه الواجب، أن الواجب غير منهي عنه، والمندوب، أن المندوب غير منهي عنه، والمباح، أن المباح غير منهي عنه، ويخرج عنه المكروه بقسميه، مكروه خلاف الأولى، والحرام، لأنهما منهيان عنهما، الأول منهي عنه نهي، تنزيه والثاني نهي تحريم. وأما القبيح فهو ما نهى عنه الشارع. وإذ قال هو رحمه الله: وغيره القبيح والمستهجن. والمستهجن يعني الهجين القبيح، استهجنت الشيء إذا استقبحته. فهذا قسمتهم القبيح الأفعال إلى قسمين: أفعال حسنة وهي ما لم ينهى عنه الشرع، وأفعال قبيحة وهي ما نهى عنه الشرع. طبعا بعضهم عرف الحسن بقوله هو الحسن، بعضهم عرف الحسن بقوله الحسن هو المأذون فيه، الحسن هو المأذون فيه، والقبيح هو ما لم يؤذن فيه، القبيح هو ما لم يؤذن فيه. ولا ننسى هنا ما تقدم لنا من أن المعتزلة قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، قالوا أن العقل كاف في إدراك حسن الشيء وقبحه، ولا شاعرة قالوا أن العقل لا يدرك حسن الشيء وقبحه، لا يدرك حسن الشيء وقبحه. أما أهل السنة والجماعة فقالوا، توسطوا في المسألة، قالوا إن العقل قد يدرك حسن الشيء وقبحه، لكن لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب إلا بورود الشرع، قوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا لا ينبغي لا يغيب على أذهاننا. وعن هنا مقصود بالتقبيح والتحسين، هنا التقبيح الشرعي والتحسين الشرعي، تقبيح ليس التقبيح والتحسين العقلي الذي تقدم الكلام فيه. نعم، البيت واضح: ما ربنا لم ينهى عنه حسن وغيره القبيح والمستحسن. هنا هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر؟ هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر؟ صفر جمع مسافر، صفر جمع مسافر. وهذه المسألة تعرف عند الأصوليين وكذلك الفقهاء بقولهم: هل جائز الترك واجب، هل جائز الترك واجب أم لا؟ وفيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. فمثاله مثلا المريض، الصوم بالنسبة للمريض هذا جائز الترك، يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر. هل نقول إنه واجب، نصف الصوم هذا بأنه واجب، أم لا نصفه بأنه واجب؟ وكذلك المسافر، يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، هل نقول الصوم للمسافر واجب أم لا؟ وكذلك الحائض، وكذلك الحائض، هل نقول إن الصلاة وجبت عليها أم لا نقول إنها وجبت عليها؟ الصلاة أو الصوم، يعني هي لا تصلي ولا تصوم. فجماعة من أهل العلم قالوا إن هذا لا يوصف بوجوب، هذا المذهب الأول، قالوا لا يوصف بوجوب، لأن الواجب متحتم الفعل، وهذا يجوز تركه، وهذا يجوز تركه، فلا يجتمعان، فلا يجتمعان، فلا يوصف هذا بوجوب، فلا يوصف هذا بوجوب. والقول الثاني عند العلماء أن هذه توصف بوجوب، هذه توصف بالوجوب لأن سبب وجوبها انعقد، لأن سبب وجودها انعقد، ومنع منه مانع، ومنع منه مانع، وهو مانع أو وجد عذر يبيح تركه. قالوا الأصل أنه واجب، لكن وجد عذر جاز معه ترك هذا الفعل، أو وجد مانع امتنع معه فعل هذا الترك، فعل هذا الواجب. قال والدليل على ذلك أن هؤلاء يقضون. الدليل على ذلك أن هؤلاء، يعني الدليل على أنه واجب، أن هؤلاء يقضون ما فاته. قالوا فلو كان غير واجب لما لزمهم القضاء، لما لزمهم القضاء، لما لزمهم القضاء. والأوائل يردون على هذا بقولهم القضاء وجب بأمر آخر وليس بالأمر الأول. قالوا القضاء هذا الذي تتكلمون عنه وجب بأمر جديد وليس بالأمر الأول. وقد عرفنا فيما تقدم أن القضاء يختلفون فيه، هل يجب بالأمر الأول أم لا، أم يجب بأمر جديد، أم يجب بأمر جديد. وابن رشد في البيان والتحصيل كتابه الشهير يفصل في المسألة، يقول أما المسافر والمريض فصومه يوصف بالوجوب، وأما الحائض فصومها لا يوصف بالوجوب. طبعا وجه التفرقة واضح لما فرق بين ذلك، لأن المسافر والمريض يجوز له أن يفعل ويجوز له أن يفعل، لكن الحائض فإنه يلزمها أن لا تفعل زمن حيضها، فإذا هو يفعله. وذكر في الكوكب الساطع هذا القول عن الشافعي كذلك، أنه قال الصائم يجب عليها الصوم، الحائض يجب عليها الصوم، يعني يوصف صومها بالوجوب وإن لم تفعله. والصحيح أنه واجب على الثلاثة، لأن سبب وجوبه قد انعقد. ومقصودنا بالوجوب هنا الوجوب الإلزامي، الوجوب الاعتقادي الإعلامي، طبعا الذي سميناه الإعلامي، الوجوب الإعلامي، يعني أن يعتقد المسافر والمريض والحائض أنه يجب عليه الصوم. فيجب عليه القضاء تبعا، وليس مقصودنا بالوجوب هنا الوجوب الإلزامي الذي يقصد به فعل الشيء وإنفاذه. نعم، الذي هو الأداء، وجوب الإلزامي الأداء الذي يرجع إلى شرط الأداء. فهنا شرط الوجوب انعقد ولكن شرط الأداء انتفى، ليس كذلك؟ وقد أشار المصنف إلى هذا في نسيته إن شاء الله. نعم، فهذا معنى قول الناظم هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر. قلنا جماعة من أهل العلم يعبرون عنها بقولهم هل جائز الترك واجب أم لا، الجائز الترك واجب أم لا. نعم، قال هو رحمه الله، نعم، وجوبه في غير الأول رجح ونرفه فيه لديهم وضح. وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم واضح، يعني أن الواجب، يعني أنه يوصف بالواجب، وجوبه في غير الأول الذي هو في غير الحائض، وجوبه في غير الأول راجح، يعني أنه توصف به، يوصف صومها بالوجوب. وجوبه في غير الأول اللي هو الحائض رجح أنه موصوف بالوجوب، وضعفه فيه لديهم وضح، يعني في وقال رحمه الله وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه، يعني مشكل فيه إذا كان فيه يرجع إلى الحائض. إذا كان يقصد به الحائل فهذا مشكل، وجوبه في غير الأول في غير الحائل. والبيت الذي يليه الذي قبله كيف؟ هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر؟ كحائض وممرض وصفر وجوبه في غير الأول رجح. في ممرض وصفر. يعني وجوبه في غير الأول، غير الأول هو الممرض والمصفر. نعم هذا هو الذي ذكرناه. نعم قلنا أنه هو واتبع هنا مذهب مذهب ابن رشد في البيان والتحصيل. قلنا أن الحائض لا يوصف، الحائض لا يوصف ب لا يوصف صومها بالوجوب، يعني ممتنع الفعل، ممتنع الفعل. لكن لما عبر بالأول عبر بضمير المفرد كان فيه شيء من الضعف، كان فيه شيء من الضعف، لأن الأول يصدق على الواحد. قال أولاً لانتفى الإشكال. نعم في وجوب ضمير، إذا كان الضمير الثاني فيه، فيه وضعفه فيه، نعم نعم وجوبه في غير الأول يعني الحائض وضعفه فيه يعني في الحائض، فالعبارة صحيحة. نعم وجوبه في غير الأول أي في غير الحائض رجح، وضعفه أي إطلاق الوجوب وضح، يعني وضح في عدم إطلاقه. نعم البيت واضح. نعم وهو في وجوب قصد، قصد هو في وجوب قصد للأداء، هو في وجوب قصد للأداء، وهو في وجوب، في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا. نعم إذا كما عرفنا، إذا عرفنا أن الممرض والمسافر يوصف صومهما بالوجوب، فمقصودنا بالوجوب هنا الوجوب الإعلان وليس الوجوب، وليس الوجوب الإلزامي الذي تقدمنا، الذي تقدم لنا ذكره. نعم وهو في وجوب قصد للأداء، وهو في وجوب قصد للأداء يعني هذا الذي انتفى، يعني هو نفاه، هذا الذي انتفى هو الـ هو الـ الوجوب الإلزامي يعني عن الحائض، أما عن الممرض فقد ثبت. فهذا الذي انتفى عن الحائض الذي لا توصف به هو الوجوب الإلزامي وليس الوجوب الإعلامي، لأن الوجوب الإعلامي لابد منه. وضح لكم المعنى؟ ويقول رحمه الله أن هذا الوجوب الذي انتفى، عرفنا أن الحائض لا توصف بأن صومها واجب، يقول هذا الوجوب الذي انتفى هو الوجوب الإلزامي الذي عرفنا أنه شرط في الأداء، هذا هو الذي انتفى. أما الوجوب الإعلامي الذي هو اعتقاد أن الصوم واجب فهذا لم ينتفي، هذا لم ينتفي لأنه ثابت، ثابت لها، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده، يعني هذا ضد وجوب الأداء هو الوجوب الإعلامي لقائل به بدا، يعني أن بعضهم نفى الثاني كذلك، قال لا يوصف لا بالوجوب الإعلامي ولا بالوجوب الإلزامي، ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف لما سمعنا من أن الحائض يجب أن تعتقد أنه يلزمها قضاء الصوم. ولكن هم كما سمعنا يقولون هذا القضاء جاء بأمر جديد، وهو قول عائشة رضي الله عنها كانت الحائض أو كنا نحيض على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنأمر بقضاء الصلاة، فنأمر بقضاء الصيام، ولا نأمر بقضاء الصلاة. فهذا الأصل هو الذي جدد الأمر، جدد الأمر. الخلاصة أن بعض العلماء قالوا إن المنتفي عن الحائض هو وجوب، هو وجوب، هو الوجوب الإلزامي، وأما الوجوب الإعلامي فثابت. وبعضهم قال انتفى الأمران الوجوبان، الوجوب الإلزامي والوجوب الإعلامي، فالحائض صومها لا يوصف بوجوب، لا الوجوب الإلزامي ولا الوجوب الإعلامي، لأن الشرط كما عرفنا إما أن يكون شرط وجوب وما يتمكن معه من أداء، ما يصير به المكلف وما يصير به الفعل واجبا على المكلف كما تقدم، وشرط أداؤه ما يتمكن منه المكلف من أداء الشيء. فهنا رحمه الله هو ذكر هذا في هذا البيت الذي سمعناه. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر؟ وجوبه في غير الأول وجوبه في غير الأول يعني في غير الحائض رجح فيوصف بأنه واجب، وضعفه فيه يعني في الأول اللي هو الحائض وضعفه فيه لديهم واضح يعني واضح أنه ضعيف، وهو نعم هو في وجوب وهو في وجوب قصد للأداء، يعني هل المقصود به الوجوب الإعلامي الوجوب الإلزامي أو المقصود به ضده وهو الوجوب الإلزامي؟ بعضهم نفى الوجوب الإلزامي وأثبت الوجوب الإعلامي، وبعضهم نفاهما كليهما. نعم. وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده الذي هو الوجوب الإعلامي لقائل به بدا، يعني قال إن صوم المرأة في الحائض لا يتصف لا بالوجوب الإلزامي الذي هو شرط الذي يتعلق بشرط الأداء، ولا بالإعلامي الذي يتعلق بشرط التكليف. نعم. ولا يكلف بغير الفعل ولا يكلف بغير فعل باعث الأنبياء ورب الفضل، يعني أن الله سبحانه جل وعلا لم يكلفنا إلا بالفعل إلا بالفعل، والفعل لا بد أن يكون المكلف قادرا عليه، فهذا معنى قولي ولا يكلف بغير فعل، يعني لم يكلفنا الله سبحانه جل وعلا إلا بالفعل، والفعل هو ما نقوى على فعله، كأن المصنف يقول ولا يكلف بغير ما نقوى على فعله ربنا، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء يعني الأنبياء ورب الفضل الذي هو الله سبحانه جل وعلا. طبعا والفعل فعل يشمل القول كنطق الشهادتين مثلا والتسبيح أو تكبيرة الإحرام مثلا ورد السلام، هذه الواجبات ويدخل فيها المندوبات لأنها مطلوبة، وكذلك العمل كأداء الصلاة والصوم، ويدخل فيه كذلك العزم، العزم المصمم على الفعل، هذه كلها تدخل في الفعل، الفعل يطلق على القول والعمل والعزم المصمم على الشيء، فإذا عزم الإنسان على فعل شيء وصمم على ذلك فإنه يكتب له أجره إن كان خيرا أو وزره إن كان سيئا. نعم الذي يليه أو نتوقف؟ لا بس نتوقف عند هذا المقدار، في العلم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم، نسبة العلم إليه أسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يعني كان هناك إشكال فلا بس. مش أخيرا في مسألة الإيمان سيدة ورخصة رجعنا، هل الإيمان من قبيل العلوم أم من قبيل الأعمال؟ هذا هو منشاء خلاف، هذا هو منشاء خلاف، ولذلك هو ذكره بقوله يبنى عليه الزيد والنقصان وهل ينتمي إليه من الإيمان، والأشياء يجعلونه من قبيل العلم أنهم يعرفونه بالتصديق أو بالمعرفة. أشياء يجعلونه من قبيل العلم، أي نعم من قبيل العلم قبيل العلوم، والعلم عند بعضهم لا يتفاوت، عند المحققين منهم ليس عند بعضهم، فإذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهم يقولون بهذا. نعم. القول المقابل نفسه أن الإيمان من قبيل الأعمال، هذا قول المعتزلة، وأن العبرة في الإيمان هو العمل، فلذلك ينتفي إذا جاء بشيء مخل به كالسرقة مثلا أو الزنا، ويرتفع الإيمان صاحبه غير مؤمن، ويجعلونه في منزلة بين منزلتين يوم القيامة، وكذلك الخوارج يجعلون الإيمان من قبيل الأعمال، يقولون إذا فعل ذنبا كبيرة من الكبائر ارتفع عنه الإيمان فليس مؤمنا، أما أهل السنة والجماعة فيجمعون يقولون الإيمان يرجع إلى الاعتقاد والقول والعمل، فلا نسلبه الإيمان إذا فعل معصية من المعاصي، ولا نثبت له الإيمان المطلق، بل نقول فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه، أو فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه. نعم. أثبت الأبيات، عندك إشكال آخر؟ شيخ ما معنى قوله من صفة الانكشاف؟ العلم سبحانه في شيء. يعني أن الذهن إذا سلط على شيء من الأشياء انكشف له ذلك الشيء واتضح. هذا معنى انكشاف، بحيث إذا سلط ذهنه وعقله على ذلك الشيء اتضح له مضمونه، واتضح له ما فيه من أشياء، واتضح له ماهيته وحقيقته فينكشف له. هذا معنى قولهم صفة انكشاف، يعني ينكشف بها المعلوم. عشان تأتي بعد سبقه ما هي صفة الانكشاف؟ نعم لا تأتي عن سبق علم، لا تأتي عن سبق علم لأنه انكشف وكأنك تدرك شيء ونسيت. لا، إنما انكشاف هو المقصود به أن يتجلى لك ذلك الشيء، قد تكون غير عالم به. هي المعرفة هي التي تستدعي سبق الجهل، أما العلم فلا يستدعي سبق الجهل. نعم شيخ درجة ورأة في السهوية لهم كل اكتنان. هذا لا علاقة له. هذا البيت لا علاقة، والعلم في السهوية له اكتنان، وهذا لا علاقة له. والمقصود بالعلم عندهم إنك وقفنا أهلاً. لما أخذنا الحد المطلوب، والوهم والظن وشك ما احتمل تراجح أو رده أو ما اعتدل، والعلم عند الأكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف، وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق، لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم، يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان، والجهل جافي المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن، هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وصفر، وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضح، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدا، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. هذا والله أعلى وأعلم نسبة العلم إليه أسلم. الحمد لله أول من آخر. في الهجين تقريبا، هو الهجين يعني يقصد به القبيح الذي لا يستساغ، الهجين هو القبيح الذي لا يستساغ. هذا من قبيل، هو من قبيل عطف بالمرادف. قصد في المنظومات تجد هذا كثيرا، لأنه يحتاج إلى إقامة الوزن، وطبعا البيت انتهى لا يستطيع أن يأتي بشيء جديد في كلمة واحدة، فيضطر إلى العطف بالمرادف. هو معروف نعم لمبتغي الرقي والصعود، هو الصعود عطف بالمرادف معروف في اللغة كثير جدا. الله أعلم.